يقول الصحيح لأنه داخل في عموم أحل الله البيع من حيث الأصل كبيع، وأركان البيع متوفرة فيه، وشروط صحته متوفرة، ولكن جاء النهي عن أمر منفصل عن ذات البيع، ولذلك هذه الصفة صفة النجش ليست متعلقة بأركان البيع فتهدمها، ولا بشرائط الصحة فتوجب عدم اعتبارها، فلا هو راجع إلى ذات المنهي عنه، ولا هو موجب لفساد الصحة المترتبة على توفر الشروط، فيحكم بصحة البيع. أما الخديعة والغش الذي اشتمل عليه البيع فنوجب الخيارة للمشتري، إذا تبين أن هناك مواطأة فإنه حينئذ يثبت التدليس، فيكون كمن دلس في السلعة، فكما أن التدليس يكون في المثمن بتسويد الشعر وادعاء الصفات غير الموجودة في المبيع، كذلك أيضا يكون في ماذا؟ في الثمن، كما يكون في المثمن يكون في الثمن، فإذا أوجب الخيار في المثمن فإنه كذلك يوجب الخيار في الثمن إذا وقع فيه، ولذلك قالوا إنه يستحق بالخيار. وهذا المذهب هو مذهب وسط، لم يحكم بفساد البيع ولم يحكم أيضا بصحته دون رد حق المشتري، وإنما حكم بصحته وضمن الحق الذي الحق، فهذا هو الوسط والعدل، ولذلك هو مذهب أكثر أهل العلم، يكون له الخيار، وبناء على ذلك التدليس والغش الذي انعقدت به الصفقة يزول ضرره بهذا الخيار بالنسبة للمشتري.